كيف حالكم؟ بخير إن شاء الله. سهل الله لكم معكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تقدم أن ما يمكن أن يستدل به على أصالة وقاعدة الطهارة في الجملة، ما يمكن أن يستدل أمور أربعة، كان ثالثها عبارة عن أن ديدن الشارع وطريقته قائمة على بيان النجاسات، ولم عليكم السلام ورحمة الله، بخلاف الأمور الطاهرة. الأمور الطاهرة ما جرت عادة الشارع على بيانها لكثرتها، شي بين واحد اثنين ثلاثة عشرة عشرين. النجاسات ما دامت محصورة عددها محصور، فلذا الشارع مصدي لبيان تلك الأمور، وهذا شبيه ما يذكر عادة في أصالة البراءة أو أصالة الحلية، من أن ديدن الشارع وطريقته قائمة على بيان الأمور المحرمة. الأمور المحللة ما يصد الشارع لبيانها، لأن كل الأشياء هي حلال، أكثر الأشياء بدرجة كبيرة حلال. الأمور المحرمة باعتبارها منحصرة بالنسبة إلى الأمور المحللة، الشارع يصد إلى بيانها. وبعدين ذكرنا على أنه يمكن إرجاع الشك في النجاسة والطهارة إلى الشك في الحلية والحرمة في بعض الموارد، وفي بعض الموارد لا، إلى الشك في الشرطية وعدمها. مو قلنا هسا بحثنا الجديد هذا، هذا الكلام حلو، هذا اللي ذكرناه كلام جميل، لكنه يختص بالشبهة الحكمية. احنا عدنا من الواضح ان الشك في الطهارة يمكن ان يكون باحد نحوين لا اقل، اما الشك من جهة اشتباه الحكم الكلي، انا ما ادري باللوح المحفوظ اذا شك في طهارة ونجاسة ماء البئر مثلا إذا زال تغيره من قبل نفسه، أو عندك حوض بالبيت هذا تغير بلون أو طعم أو رائحة النجاسة، بقى عدة أيام تضربه الرياح فجأة، همات فجأة يعني بعد مرور أيام، إيه وجدنا لون النجاسة قد اختفى، عاد إلى حالته الطبيعية من دون أن يضاف إليه كر أو تمطر عليه السماء يتصل بعاصم. عليكم السلام ورحمة الله. خب هنا أنا ما ندري هل مع زوال لون النجاسة يشمله قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجس شيء فيظهر هذا طاهر، أو لا ما دام هذا سابقا كان نجس الآن هم حكمه والنجاسة ولا يطهر إلا بملاقات كر فصاعدا. واضح المطلب لولا؟ فهنا أنا ما ندري أصلا هو زوال التغير بنفسي هل هو من المطهرات أو لا، بالنسبة للكر مو كل ما ولو في آنية صغيرة، أو مثلا ماذا العصير العنبي إذا غلى ما ندري ينجس أو لا ينجس، يحرم إيه دلت الروايات الكثيرة على حرمته، أما أنه ينجس ولا يطهر إلا بزوال ثلثيه. هذا ثابت أو لا؟ هذا الشك في الحكم الكلي باللوح المحفوظ، أنا ما أدري إيش مكتوب. ومرة لا، الشك بنحو الشبهة الموضوعية، أدري باللوح المحفوظ إيش مكتوب بس ما أدري هذا الزاد لاقت نجاسة أو لا. هذا الدليل اللي ذكرناه الثالث اللي يقول ديدن الشارع جاري على بيان المحرمات، جاري على بيان النجاسات. حتى لما تقول ديدن الشارع جاري على بيان، يعني مرتبط بيا جانب الحكم الكلي لو الجزئي كل. إذن هذا مختص بالأحكام، هذا يعالج لك يثبت لك أصالة الطهارة أو يثبت لك نتيجة أصالة الطهارة في دائرة الشبهات الحكمية. أما الشبهات الموضوعية ديدن الشارع ما جاري، شنو كل يوم يجي لك سلام عليكم البولدي البالك لاقى ترى هذا الماء سلام ما كنت. بل ديدن الشارع جاري على الخلاف العكس ذلك، ما يدخل الشارع بذن القضايا، ما يدخل لأن أمور تكوينية ما مرتبطة بجانب الشارع. مو كذا لا، الدم لاقى فلان شيء، هذا الطعام ما أدري كذا، هذا الحيوان ما مذبوح على الطريقة الإسلامية، هذا مو وظيفة الشارع بيانه. فإذا هذا البيان حلو جميل إلا أنه أخص من المدعى. المدعى طهارة أصالة الطهارة في كلتا الشبهتين هذا أقصى ما ينتهي بيك إلى نتيجة أصالة الطهارة وأصالة الطهارة وين في دائرة الشبهات الحكمية. المطلب واضح أو لا؟ قال وهو هذا هو المدرك الثالث، وهو وإن كان وجيها ولكنه قل أخص من المدعى. ليش؟ لأنه خاص بما إذا كان الشك في الطهارة بنحو الشبهة الحكمية، يعني بأن شك في أن العصير العنبي إذا غلا هل حكم الشارع عليه بالنجاسة أو لا، والأرنب هل حكم الشارع عليه بالنجاسة أو لا، وهكذا. ولا يتم في الشبهات الموضوعية كما لو شك في أن هذا الثوب طاهر أو نجس وذاك الماء طاهر أو نجس. يعني إذا تريد أكثر على المنبر تحكي وتوضح خطية لذول المستمعين، قول هل والأرنب هل حكم عليه الشارع، بقيها ذيك. ولا يتم في الشبهات الحكم موضوع كما لو شك في أن هذا الثوب طاهر أو تنجس. ذاك الأرنب ما نقول أو تنجس لأنه هو ما كان طاهر، احنا نشك في أصل ولما خلق اصلا طاهر او واضح له لا. اما هنا بالشبهه الموضوعيه تقدر تقول شنو، والله ما ادري هذا طاهر او تنجس. واضح بعد ما احكي خو اكثر. هذا بالنسبه الى الامر الثالث اللي يمكن ان يستند اليه الفقيه للحكم بان الاصل في دائرة الشبهات هي الطهارة. الرابع نقول نتمسك بالاستصحاب بهذا البيان، النجاسة حكم شرعي مو كذا لا، نجاسة حكم شرعي. هسه احنا ما ندري على انه الكحول الطبية السبيرتو نجس او لا، شبهة حكمية مو كذا لا. الماء المتغير بنفسه، عفوا الماء المتغير إذا زال تغيره من قبل نفسه، ماء الكر المتغير إذا زال تغيره بنفسه يطهر أو لا، وغير ذني بعد الموارد. أو هذا شنو لاقى أو لا، بالنتيجة سواء كانت الشبهة سواء كان الشك بنحو الشبهة الحكمية أو كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية، بالنتيجة أنا أشك أن الشارع جبرائيل سجل هذا نجس لولا، شرعت النجاسة لولا، حكم بالنجاسة لولا، هسه في كلي أم في جزئي؟ بالنتيجة الشارع حكم أو ما حكم، لأنه في الشبهات الموضوعية ينحل الحكم بعدد أفراد شنو الخارجية، مو لولا. هسه ما ندري على أنه حكم شرعت النجاسة أو لا، حكم بالنجاسة أو لا. قبل ما الله يخلق أي شيء، لا سماء ولا أرض ولا ولا ولا شريعة، عدم النجاسة، عدم تشريع النجاسة كان، لو تشريع النجاسة كان واضح عدم تشريع، بعدين ما أدري إذا هذا انقلب العدم إلى وجود شرعة النجاسة أو لا، هذا واضح في الشبهات الحكمية واضح. أجي إلى الحديد، أجي إلى الدم المتخلف في البيضة، أجي إلى ما أدري بعد الكحول الطبية، أجي إلى الماء الكور الذي زال تغيره من قبل نفسه، أجي هذه الموارد كلها قطعا كان العدم ثابت إلها قبل أن هي تخلق أيضا والشريعة توجد. بعد ما وجدت الشريعة وهي خلقت ما أدري عدم النجاسة انقلب إلى تشريع النجاسة أو لا، نستصحب عدم جعل النجاسة وتشريعها، واضح الفكرة واضحة، فإذن أستصحب أنا العدم عدم هذا بعد مو أقول لك شو اسمه استصحاب في الشبهات الحكمية حتى تقول الاستصحاب مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه تبعا للفاضل منو التوني منو قال بعدم جرياني في الشبهات الحكمية، هذا لا أنا ما أدى استصحاب أنا النجاسة عدم أي مو أدى استصحاب حكم. هذا ملخص الدليل اللي قد يمكن أن يركن إليه الفقيه لاستفادة أصالة الطهارة. أنت تريد أصالة الطهارة في الأشياء المشكوكة مو هذا؟ هسه هذا هنا تقدر تثبت أصالة الطهارة أو نتيجة أصالة الطهارة ببركة الاستصحاب، لكن استصحاب مو استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة، بل استصحاب عدم تشريع عدم جعل النجاسة، وهذا العدم ثابت من الأزل. جيد، اللي يرد على هذا أنه هذا همات يمكن أن يكون أخص من المدعى، يعني بعبارة أخرى خل أقول شنو المقصود، هذا وين ينفعني؟ هذا ينفعني في الموارد اللي شنو النجاسة مانعة، دون ما إذا كانت الطهارة شرطا. يعني إحنا مرة لما نجي إلى هي النجاسة والطهارة شنو، خب مو أحكام تكليفية مو هجلولة، أحكام وضعية، في بعض الموارد يترتب عليها حكم تكليفي مثل نجاسة المأكولات والمشروبات، هذا يترتب عليها شنو حكم تكليفي، يضرب يوم القيامة ليش كلت النجس. في بعض الموارد هذا الحكم الوضعي ما يترتب عليه حكم تكليفي، حكم وضعي آخر، إذا واحد صلى بالنجاسة ما يضرب يوم القيامة ليش صليت بالنجاسة، يحكم على صلاته بالبطلان، ما تكون صلاته صحيحة. صح لو لا؟ هسه الآن أنت لازم تتبع الدليل وتشوف الدليل إيش أخذ. أخذ الطهارة شرط بنحو إذا كانت الطهارة موجودة الشارع حكم على المأتي به بس صح. لو لا أخذ النجاسة مانعا بنحو إذا كانت النجاسة موجودة الشارع حكم على المأتي به بالبطلان. ستقول لي هو إذا أخذ النجاسة مانعان ويحكم على مأتي به نتيجة لذلك بالبطلان، خبس شنو فرقه يأخذها بلسان الطهارة بلسان شرط أو النجاسة بلسان مانع؟ الأثر وين يظهر؟ الأثر في لزوم الإحراز وعدمه، وكيفية الإحراز تظهر الثورة في كيفية الإحراز. إذا النجاسة مانع، خب ما دام دورت ما أكو شو، ما تشوف نجاسة اشتحكم ما أكو مانع، خب ما أكو المانع ما موجود، فش لازم تصير الصلاة صحيح بعد ما أكو مانع أخو. أما إذا لا الطهارة شرط ماكو ما يصير، لازم تحرز أنك متطهر، تحرز أن ثيابك طاهرة، تحرز أن كذا طاهر. يعني جريان الأصل في باب الموانع شنو؟ ممكن لو ما ممكن؟ ممكن، وينقتح لك حينئذ عدم المانع طبيعي. إذا كان عدمي جيد تستصعب عدم النجاسة، أما إذا تستصعب النجاسة ثبت لك أنه هذا بشكل ما، إذا تستصعب الطهارة يثبت لك أن الشرط موجود. هسه إحنا ما نريد بالشرط، نريد بالأمور الوجدانية. مجرد أنه ما تشوف نجاسة تقدر تحكم بمن؟ بانتفاء المانع وصحة المأتي به. أما إذا ما تيقنت بالطهارة لو كانت الطهارة شرطا، إذا ما تيقنت الصلاة ستكون مو صحيح بعدك، يعني ما تقدر تحكم قد واقعا صحيح، ما تقدر تحكم بأنها ما أتيت به مج أحسن. هذا مقصود. فإذا واحد شنو دور دور دور دور دور شاف شنو ثيابه ما بيها فرد شيء صلى جيد، او فكر شاف شنو ما شو ما يتذكر راح للمرافق راح للكذا، صلاته صحيحه ولا؟ بغض النظر عن استصحاب الطهارة، يقول أنا أول متوضي والآن كذا، أول ثيابي طاهرة والآن كذا، لا، إذا استصحاب ما كان الله خالقه إحنا نش نحكم على صلاته. إذا كان شرط طهارة اللباس وطهارة البدن من الحدث شرطان، أنت ما محرز مجرد أنه فكرت وشفت ما أظن رايح، هذا مو معنى أنت محرز للطهارة، ما يفيدك، لازم تعيد صلاتك. إلا إذا تقلد بهالمسألة منه اللي يقول كمل النجاسة، نجاسة الثياب شنو الساتر مانع أو الحدث مانع مو الطهارة. أحسنت. فذاك يتأمل لك حينئذ شنو عدم المانع، لأنه أنت بحث ماكو مانع، ما أثرت على مانع كافي، يكفي كمات إن شاء الله ماكو مانع هم يكفي. لو دخلنا عنصر الاستصحاب هنا بالعجل يمكن يحرز شنو الاستصحاب، بالاستصحاب يمكن أن يحرز عدم المانع. أما بالاستصحاب ما تقدر تحرز الطهارة إذا ما كانت حالة السابقة هي الطهارة. إذا ما كانت الحالة السابقة الطهارة ما تقدر تحرزها بالاستصحاب. بل إذا الحالة السابقة الطهارة باعتبار أن الشارع جعل الاستصحاب حجة حينئذ يقوم مقام العلم الوجداني. واضح المطلب؟ أعيد له. واضح. قال التمسك بالاستصحاب بأن يقال إن النجاسة نشك في جعلها للشيء المشكوك ومقتضى الأصلي عدم جعلها، وهذا الطريق ينفع في الموارد التي تكون النجاسة فيها مانعا دون الموارد التي تكون فيها الطهارة شرطا. كيف؟ أقول لك ليش تفرق بين الثنين. يقول ها، فإنه بالاستصحاب بالأصل، الأصل هنا أنا شنو المقصود؟ استصحاب، يمكن نفي مانعية النجاسة. فإذا كانت النجاسة مانعة يمكن نفي المانع باستصحاب عدم النجاسة دون الموارد، لأنه احنا ما نحتاج إلى إثبات الطهارة. حتى تقول لي إذا استصحبت عدم النجاسة ما راح يثبت الطهارة إلا بالأصل. أقول لك هو الأثر يترتب على شنو؟ النجاسة وعدم النجاسة، مو على الطهارة وعدم الطهارة. ولكن لا يمكن، ولا يمكن إثبات شرطية الطهارة. إذا كانت الطهارة شرط ما تقدر تثبت بالاستصحاب الشرط. ليش الطهارة؟ ليش؟ لأن هذا في فرض عدم كون الحالة السابقة هي الطهارة. إيه احنا كلامنا هنا، فما تقدر تقول والله أنا أستصحب عدم الحدث، إذا أنا ما محدث إذن أنا شنو؟ متطهر. إذا الثوب مو نجس إذن هو طاهر. هذا شي يسموه قلنا أصل مثبت، لأن ماكو آية ورواية تقول إذا الثوب مو نجس فهو يا أيها الذين، ماكو. واضح لولا؟ بينما إذا كان النجاسة كانت النجاسة مانعة هي مباشرة أنت تستصحب عدم النجاسة، يعني عدم المانع. فالمقتضي موجود، المانع هم مفقود، الصلاة تكون صحيحة. هذه مدارك حالات التعارض بين الاستصحابين. أيضا ما مصر أدنى دليل الطهارة استصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة. استصحاب النجاسة والطهارة شنو يعني؟ يعني تكون الحالة السابقة النجاسة في زمان ما والطهارة في زمان ما. أي. تعاقب الحالتين يعني. قول. لا والوقت ما معلوم يعني أيهما مقدم. أي تعاقب الحالتين، ومن ندري ياه المتقدم ياه المتأخر اللي راح يشير له الساعة الآن. الآن يشير له إن شاء الله. هذه الآن يشير الآن، تنتظرون إذا في رقم ثلاثة هناك إن شاء الله شنو يشار له. فأتوا سهنانا عجالة، وإذا كانت الحالتان طرأتا عليه النجاسة والطهارة، خب الآن شفت طهارتي فما عدنا استصحاب للطهارة. عدم، احنا عدم مو الوجود، العدم احنا ينفعنا. إذا كانت النجاسة مانعاً هنا العدم أنت تستصحب عدم النجاسة عدم المانع. أن حالة طاهر كان، أي أن حالة كان نجس، أي فليش استصحب عدم النجاسة؟ لا مذني مذني شو اسمه النجاسة والطهارة شنو تعارضة. صفر مورد الرابع صفر الله استصحاب ثالث يعني يصير. يقول أن الاستصحاب يقوم مقام قاعدة الطهارة في كل مورد تجري، في كل مورد يمكن إجراء الاستصحاب بلا حاجة لقاعدة الطهارة. لا مو احنا هنا الاستصحاب اللي يريد نجريه ياهو يعني تريد تقولون على انه استصحاب النجاسة واستصحاب عدم النجاسة كلاهما معارض باستصحاب الطهارة عدم النجاسة احنا نريد عدم النجاسة هذا وين ينفعنا اذا كانت النجاسة مانع مو استصحاب الطهارة شو تسوي بي هو شنو النجاسة مانع استصحب عدم النجاسة أنا عامل عالم إنه في وقت ما تنجس قد يكون نجاسة متأخرة وقد يكون متقدم الطهارة هي عدم النجاسة الطهارة عدم النجاسة وقد يكون شنو متأخرا شنو متأخر الطهارة قد يكون متقدمة أي؟ فبين النجاسة والطهارة تعارض نرجع إلى الأصل شنو الأسبق من ذلك شنو عدم الأزلي بس هذا هاي الحكاية اللي أنت تحكيها حكاية الفاضل التوني أو الكذا يقول على أنه ذاك انقطع بعد عدم النجاسة لأنه العباس تبدل بال نجاسة ولو في مرحلة متأخرة هذا الظاهر مو الجميع أنا مو بذهني بعد شنو هذا البحث الأصولي بتمامه فعلا أكو حجاية على أنه ذاك انقطع استصحاب عدم النجاسة الأزلي انقطع بالعلم بوقوع النجاسة سواء كانت متقدمة سواء كانت متأخرة بالنتيجة العدم انتقض بالنجاسة أي. لكنه قد يقال بأنه هذه النجاسة استصحاب النجاسة ما يمكن أن يكون شنو هنا جاريا حتى يكون مانعا من جريان استصحاب عدم النجاسة لأنه استصحاب النجاسة معارض باستصحاب الطهارة استصحاب النجاسة معارض بما باستصحاب الطهارة فإذا تساقطا هناك بعد شنو استصحاب عدم النجاسة يكون بلا مانع جريانه بل لو لم يكن استصحاب الطهارة يقف أمام استصحاب النجاسة خو تقول هذا انتقض العدم انتقض بمن بالنجاسة لكن لما يجي استصحاب الطهارة الطهارة بحكم عدم النجاسة يعني إذا شنو استصحاب عدم النجاسة وبنفس الوقت عندك شنو طهارة ذني متوافقان مو مختلفان لأن الطهارة هي عدم النجاسة بالنتيجة مو النجاسة فتريد تستصحب الطهارة تريد تستصحب عدم النجاسة تبقى الثمرة في أن هذا يجري أو ذاك يجري في لحاظ موضوع الدليل الموضوع عليه منصوب على النجاس عدم النجاسة وعدمها لو على الطهارة وعدمها هسه هذا هم ما تتأملوا به هذه مدارك أربعة لإثبات قاعدة الطهارة والمهم منها كما عرفنا هو الأول فإذا لازم المحور البحث عليه من على الأول هسه فعلا خنشاهده الآن بعد قليل نمر عليه بس يبقى قبل ما ننتقل إلى البحث عن المدرك الأول ومدى تماميته أكو أمر آخر قد يستدل له وهو أمر خامس يستند إليه في مقام الاستدلال على قاعدة الطهارة وهو الإجماع التسالم شو تريد تعبر عبر عنه بس احنا نجيب التسالم لأنه ماذا أعلى مرتبة من الإجماع هذا التسالم يمكن أن يستند إليه يمكن أن نقول بأنه تسالمت كلمات الفقهاء بل الطائفة على جريان قاعدة الطهارة يمكن حجية قاعدة الطهارة لو أكو بي خلل الجواب هذا التسالم مما لا يمكن الركون إليه لأن عندنا التسالم والإجماع إنما يكون حجة فيما لو كانت النكتة التي يستند إليها المجمعون واحدة زين كاشفة عن رأي وموافقة المعصوم أكو رواية مضمرة تناقلتها الصدور أوجبت ماذا؟ أوجبت الاتفاق على الحكم المتضمن فيها، المتضمن فيها. أما إذا لا كان المجمعون، نحتمل أن المجمعين ربعهم مستند إلى موثقة عمار المورد الأول، الدليل الأول، ربع إلى الدليل الثاني، ربع إلى الدليل الثالث، ربع إلى الدليل الرابع، حينئذ هذا ما يمكن أن يكون كاشفا عن موافقة المعصوم. موافقة المعصوم يعني أكو فرد شيء هو صدر من المعصوم وتناقله زين، ما سجل في الكتب وإنما سجل في الصدور ووصلنا. أما إذا لا، ربع مستندين إلى هذا، ربع مستند يكون كاشف عن موافقة المعصوم، لا أنا أروح أن أدرس هذه الأدلة وأشاهد أنها تامة أو لا، شنو فرقي أنا عن الربع الأول، عن الربع الثاني، عن الربع الثالث، عن لذا. وأما التسالم فلا يمكن الاستناد إليه لاحتمال مدركيته، بل يجزم بذلك، بل يجزم، مو محتمل المدرك، بل هو شنو 100% مدركي، لأن هذه المدارك موجودة. وأنت لما تراجع كلماتهم تشوف أكثرهم لعله مستند، يعني قائل بحد بقاعدة الطهارة من جهة موثقة عمه، هو يصرح يصرح بعد شلون يصير هذا تعبدي؟ واضح؟ خب نجي على، نأتي الآن إلى هذه المدارك الأربعة. خب ناقشنا احنا المدارك، ناقشناها بس بقينا ويا المدرك الأول، خل نشوف هذا سالم إنه يسلم لنا حتى نقدر نتمسك به أو لا. موثقة عمار هذه نقلها المحمدون الثلاثة، هم نقلها الشيخ الصدوق والشيخ الكليني والشيخ الطوسي رحمة الله عليهم أجمعين. جيد، هؤلاء نقلوها، لكن الشيخ الطوسي في التهذيب نقلها كاملة وهي طويلة الرواية، في ذيلها هذا المقطع موجود، كل شيء نظيف حتى تعلم إلى آخره. بالاستبصار أيضا نقلها الشيخ لكن مقطعة مو كاملة، يعني مو مجموعة في. بالكافي نقلها الكليني أيضا، مو الرواية الطويلة، أو الرواية نقلها الشيخ بالاستبصار والشيخ الكليني نقلها بالكافي، لكن ما بها هذه الجملة الأخيرة مورد الاستدلال. احنا شغلتنا وياما وهي كل شيء، جملة كل شيء نظيف. الصدوق هما تنقلها شنو مرسلة بشكل مرسل، وهما بيها جملة كل شيء نظيف. إسا تقول لي أنت يكفينا نقل الشيخ الطوسي في التهذيب لكامل الرواية المتضمن هذا الناقل لنقل جملة كل شيء نظيف، بعد ماكو حاجة إلى أن تروح الكتاب الاستبصار للشيخ وتروح إلى كتاب الكافي للكليني أو الفقيه للصدوق، ماكو داعي، يكفيك نقل الشيخ في التهذيب. أقول لك المشكلة أنه في التهذيب وإن كان قد نقل الرواية متضمنة لهذه الجملة مورد الاستدلال، مورد الاستدلال، إلا أن السند لتلك الرواية فيه مشكلة. بس كما سنقرأ تقول لي خب بعد ما أقدر أقول لك شو أقول لك؟ أقول أخذ ماذا برواية الاستبصار؟ أقول لك وإن صح السند إلا أنها غير مشتملة على الجملة. أخذ بسند الكليني رواية الكليني كذلك. رواية الفقيه هم من حيث السند هم من حيث عدم اشتمالها على الجملة. فإذا أنا ونقل التهذيب، الشيخ في التهذيب، هذه من حيث الدلالة تامة، لكن من حيث السند السند مبتلى بمشكلة. المشكلة هي أن الشيخ الطوسي يروي عن كتاب محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة عن أحمد بن يحيى وشي؟ أي عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن مصدق بن صدقة عن عمار السابعطي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة. مشكلة ما عدنا ويا محمد بن أحمد بن يحيى، لأن هذا صاحب نوادر الحكمة وطريق الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي إلى كتاب أو كتب محمد بن أحمد بن يحيى تام. ما عدنا مشكلة عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال بنو فضال. ما عدنا مشكلة ويا عمرو بن سعيد المدائني موثق. ما عدنا مشكلة ويا مصدق بن صدقة موثق. ما عدنا مشكلة ويا عمار السابعطي موثق. تبقى المشكلة عدنا فيما توسطته شنو؟ فيما توسطه السند بين محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن فضال، حيث ذكر في السند المنقول في نقل التهذيب المشتمل على جملة كل شيء نظيف، اشتمل السند على هذه الواسطة بين هذين الراويين أحمد ابن يحيى. هذا منه أحمد ابن يحيى؟ ما هذا أحمد ابن يحيى مو فرد واحد اللي يمكن أن نحرز أنه ثقة ونمشي السند من خلاله. فلأجل ذلك قد يقال بعدم جواز الاستناد والركون إلى هذه إذا ما قدرنا نستند إلى نقل التهذيب، معناه إحنا الدليل الأول أم لقاعدة الطهارة وضعنا جانبا، فراح نعيش مشكلة اتجاه دليل قاعدة الطهارة، لأن المفروض أن الأدلة الأخرى ما يمكن استفادة قاعدة الطهارة بنحو كلي في الشبهات الحكمية والموضوعية والشك في النجاسة الذاتية منها إلا عن طريق هذا النقل، إلا عن طريق موثقة عمار. فإذا ما قدرنا نمشي سندها نصحح سندها من جهة وجود أحمد ابن يحيى راح نعيش مشكلة. جيد لولا واضح؟ يمكن علاج هذه المشكلة أو لا؟ الجواب نعم، قد يقال يمكن علاج هذه المشكلة، وذلك هذا أحمد ابن يحيى لما تجي إلى الأسانيد التي ذكرت في موارد أخرى كثيرة مو قليلة في الكتاب، لعله في الهامش يشير إلى 13 موضع إذا ما مشتبه، ينقل فيها الشيخ الطوسي، هذا فقط نقل الشيخ، ينقل فيها رواية أحمد ابن الحسن ابن فضال من دون توسط المن؟ أحمد بن يحيى. ينقل رأسا محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال، ما ينقل الروايات في تلك الموارد، ما ينقلها عن أحمد بن الحسن بن فضال بتوسط أحمد بن يحيى. فهذا يولد اطمئنان بأنه ما تعثر إلا على هذا المورد، هذا يولد اطمئنان بأنه حاصل اشتباه في السند، في تسجيل السند. لأن لمن دائما يروي أحمد بن حسن بن فضال، عفوا، يروي محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، هذا معناه هذا الشيخ ومعتمد عليه، في بعد توسط شخص آخر هذا احتمال يكاد يكون منعدما، فيطمئن حينئذ بحصول الاشتباه نتيجة مراجعة عشرات الموارد مما ينقل فيه الأشعري مباشرة عن ابن فضال. إذا تولد لك اطمئنان حلو، إذا ما تولد اطمئنان هو يجب عليك في المشكلة. هسا قد جنابك تقول بأنه هذا أحمد ابن يحيى المنقول في سند الرواية في كتاب جامع أحاديث الشيعة محمد بن يحيى، يعني محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة، عن محمد بن يحيى مو أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضل، وهذا محمد بن يحيى المعاذي شيخ الأشعري، هنا يمكن أن يكون متوسطا، يعني يمكن أن ينقل عنه الأشعري، وهذا مع الأسف لم يوثق، فراح يخربط الشغلة حسب نقل جامع حديث الشيعة. الجواب نفس الجواب المتقدم، صحيح أن محمد بن يحيى المعاذي شيخ المن، شيخ الأشعري، شيخ محمد بن أحمد بن يحيى صاحب الدبة صاحب نوادر الحكمة، لكن هنا نحن نطمئن بأنه الأشعري يروي عن أحمد مباشرة ابن فضال، لأن كل الأسانيد لما ترجع لها ما نريد نقول الأشعري ما يروي عن محمد بن يحيى المعاذي، يروي لكنه مو فيما إذا أراد النقل عن ابن فضال يجي يجيب محمد بن يحيى بالنص، لا في موارد أخرى، أما في هذه الموارد اللي ينقل بها عن ابن فضال دائما ينقلها مباشرة، فهذا مما يولد الإطمئنان بأنه هذه أيضا حاصل اشتباه هنا. واضح المطلب؟ أكثر من هذا بعد لا أتكلم، جيد، لأني استظهارات بعد واطمئنانات يحصلها الفقيه حتى يأخذ بالرواية. قال: عرفنا أن المدرك المهم لقاعدة الطهارة هو موثقة عمار، والموثقة المذكورة طويلة ولم تذكر في الوسائل مجموعة، بل قطعها صاحب الوسائل، بل ذكرت مقطعة في أبواب مختلفة، وإنما ذكرت مجموعة في التهذيب، وذكر في آخرها الجملة المتقدمة اللي هي محل الاستدلال: كل شيء نظيف إلى آخره. ومع الأسف أنا ما راجعت الوسائل تحقيق المؤسسة، مؤسسة أهل البيت، راجعت الوسائل بتحقيق الشيخ الرباني رحمة الله عليه القديمة، وجدت أنه ما ينقل عن التهذيب، يعني الاستخراج من التهذيب، هذا أنا ما أدري صاحب الوسائل، لكن من دون توسط، يعني السند محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال يمشي بعدين كل شيء نظيف، وهذا وين صار الاشتباه؟ الشيخ الحور مشتبه لما انقطعها، التفت له لا لأن هذه إذا ما أخذ رواية التهذيب ومقطعها لازم في كل المقاطع شيء يذكر أحمد ابن يحيى موجود ولا لأن بالتهذيب هذا موجود. وإذا ما أخذها عن الكافي سنقول بالله المحقق مشتبه الشيخ الرباني سيرة مشتبه، هذه أصلا والحر ما أخذها مين؟ من الاستبصار، لأن الكليني لا، لأنه جاي يقول محمد يبتدئ السند بمن؟ إذا الكليني كان يبتدئ السند بشيخة بعد ما يجي من صاحب الكتاب يبتدئ، مو صحيح له لا؟ زين ما أخذها من الاستبصار، وإذا ما أخذها من الاستبصار شلون موجودة فقرة كل شيء؟ ما موجود بها كل شيء، واضح جاي أقول؟ فوين حاصل الاشتباه في ذهنية الشيخ الحر رحمة الله عليه أو لا؟ راجع وشوف جيد. وذكرت قطعة منها في الاستبصار من دون أن تشتمل على الجملة المتقدمة مورد الاستدلال، كما ذكرت قطعة منها في الكافي من دون أن تشتمل على ما ذكر أيضا، وذكرت بشكل مرسل في الفقيه من دون أن تشتمل على ما ذكر أيضا. فإذا ذكرها المحمدون الثلاثة الصدوق في فقيهه والكليني في كافيه والشيخ الطوسي في تهذيبيه، لكن الجملة مورد الاستدلال فقط انحصر بها شنو؟ نقل التهذيب. لكن المشكلة أنها أن سندها حينئذ مشتمل على، قال إذن ما يشتمل على الجملة المذكورة ليس إلا التهذيب، وإذا لاحظنا سند الرواية فيه وجدناه بالشكل التالي: محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عامر بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة هذا هم مدائني الساباطي عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام. ذولا مجموعة فطحية الظاهر لا أقل، ذولا الثلاثة الأخير الأربعة عفوا أحمد وعامر ومصدق ظاهرا كلهم ذولا فطحية. ولكن هاي مو مشكلة، المشكلة توسط أحمد بن يحيى، ولا مشكلة في رجال السند كلهم، بل عفوا في رجال السند بل كلهم ثقات، ما خلا أحمد بن يحيى المتوسط بين محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن، فإنه أحمد بن يحيى لم يعرف من هو، ويوجد بهذا الاسم أشخاص بعضهم ثقة وبعضهم ليس كذلك. وهذا الشخص أحمد بن يحيى موجود في سند التهذيب فقط، ولا يوجد في سند الاستبصار والكافي، ولكن ذلك عدم وجوده في سند الكافي والاستبصار لا غير مجدل، لأن ما نقدر نأخذ الرواية من الكافي ومن الاستبصار. ليش؟ بعد عدم وجود الجملة المطلوبة فيهما. ويمكن التغلب على المشكلة المذكورة بأن السند المذكور محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار، هذا السند يعني من دون توسط، قد تكرر من الشيخ في التهذيب والاستبصار عشرات المرات، قلت بالهامش 10 موارد ينقل لا أقل، وفي الكل ذكر من دون توسط أحمد بن يحيى بين محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن، وإنما ذكر متوسطا فقط في هذا المورد لا غير. وهذا مما يحصل الاطمئنان بأن ذكره قد حصل اشتباها، ومما يدعم ذلك أن نقل الكافي والاستبصار وإن لم يشتمل على الفقرة لكنه خلاص سند فيه من هذا، همات يدعم القضية. وبهذا البيان نفسه يمكن التغلب على المشكلة لو قيل بأن جامع أحاديث الشيعة قد أشار إلى أن بعض النسخ نسخ التهذيب قد ذكر فيها الشخص المتوسط باسم محمد بن يحيى بدل أحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى هذا هو المعاذي شيخ محمد بن أحمد بن يحيى. ينقل عنه، ينقل عنه راجل، ينقل عنه مو هذا المورد، لا موارد أخرى، وهو ممن لم يوثق، بل أكثر ممن لم يوثق، مو فقط لم يوثق. محمد بن الحسن بن الوليد استثناه كما يقول الصدوق أو غيره أو النجاح، استثناه من رجال نوادر الحكمة. نوادر الحكمة يعني هذا الكتاب مالت شنو؟ محمد بن أحمد بن يحيى. هو يروي محمد بن أحمد بن يحيى، يروي عن فلان عن فلان عن فلان. اجى محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الشيخ الصدوق استثنى، قال اللي يروي محمد بن أحمد بن يحيى عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان دول أنا معه. ما قال ضعاف، قال ما بس لأجل أنهم ضعاف، لأجل أنه نكتة أخرى مهم، بل قد استثني من رجال نوادر. إن الجواب عن ذلك هذا اللي ذكر في جامع هذه الشيعة، أن محمد بن يحيى وإن كان شيخا لمحمد بن أحمد ويروي عنه، إلا أنه يمكن حصول الاطمئنان بأن ذكره هنا قد حصل اشتباها لنفس ما ذكر سابقا، لنفس النكتة من تكرر السند مرات كثيرة خاليا عن أحمد بن يحيى. هنا نقول خاليا عن محمد بن يحيى المعاذي، لكن متى؟ عندما ينقل، هو ينقل عن محمد بن أحمد بن يحيى، ينقل عن أحمد بن الحسن بن فضال. وأنا لو رجعنا إلى الموارد التي يعني هذا خصوصا، وأنا لو رجعنا إلى الموارد التي يروي فيها محمد بن أحمد عن محمد بن يحيى لوجدنا أن محمد بن يحيى ما عنده رواية ناقلها لأحمد بن محمد، محمد بن أحمد بن يحيى عن من؟ عن ابن فضال. ما يروي محمد بن يحيى لتلميذه الأشعري كلها روايات أخرى غير روايات ابن فضال. لا يروي عن أحمد بن الحسن، بل كل مورد ذكر فيه أحمد بن الحسن فهو متصل بمحمد بن أحمد بن يحيى من دون توسط شيخ بينهما. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.